بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين جاءنا كأراك هيكا قرآن سورة الكهف ومشاتي إن شاء الله تعالى آية سقلتمي سقلي الرجل قبا نهون داور رقجيل شا قرآن تين قجيل بوا قد رابو فتر بنها تاسسو درسين كأننا كنا يجوران جل قبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. كان يجود أنجل قبا درسيدا دبركي ستي إسا ذو القرنين كرب نوهمين كدليل دبتين أكان جدتما مقاته لقبيساته ومتيوهاته كما قرآن نوهمي كان الرتل عبان جنة ذو القرنين نبي يدمو رجل صالح موتي غاريدا جنان هدون إن رجل صالح مؤمنا ور مؤمن توتا كيس دور بياسين سموه جتولين دبتامي حقيقة إسي رب ما تبيت جنة برا دبر هاتو أبوك الجزائرين نمني أدلاتا قرآن لالي نبي يتهوتو إرم الأتا جتولي دبتا جتولي هاتو ما دبر لما كسا سنين الرد دوبا يأجوجي في مأجوجين إسان يأجوجي في مأجوج نقو سلاما إلمان بني آدم الرات هني جتو إغدو بني بودا أدلاء ساتي ولين آخرتون الرد لابن شفا إن جدو إسانيتي في جدو جرا سانيتي تقود إسان إرامبو أولين دندهن أراني جلان نمت أصبه أولين دندهني جتا دبني جرا هاته غاف بعلم ربي غه آخر زمنا غرا دماتتي علاما قياما بغردو لقام تكيستي لقامني إسان اللي ندفاني جتو روني دبتن سنرى علاما بغردو سنرى مسيح دجال قديفمي سنبودا نبي الله عيسان بوئي دجالي سنجيسي وصما نبي الله عيسان ورى دجال الراحف سني ولين جيرو جيري كوني قد ديفة ما يأجوجي في ما أجوجي كون قد ديفة ما نيجتو حديثة كيستي الرائطة كي ندبر دوبا ستي مال جدا زمن إسان رفن زمن نبي الله إيسا تجنة زمن إسان رمان اللي زمن ما نبي الله إيسا سني جنة هد من إساني اللي أكما رب بينو من كل هدب ينسلون جدي دبتي هدو دا جنة هد من سنة ستي رمرت آيان نتون اللي هؤلاء من أكلمت الله كني وان سنت أكيتي جنة هد من إساني ويتمال جدا أن رفو درنو. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض وتركنا بعضهم جري يأجوجي في مأجوجي سنيت إفن يومئذ جتون غافس غافكم غاف ربين هيم إساني قد بياني أكسد بيهن دكي سفجان سن إسان سن إفن يموج في بعض جري إساني جري تكهمك مجتون جري إساني جري كي سفيا أجتون موجي نسلت دنبلي بشاني تين جداني كوني أما قدينا إساني إرى أكا دنبالي دي تكهولكي سيا أنجد هدو من إرى أكا دنبالي بشاني كفاكها تنجدو معنى نساء هدو من إساني إرى ولدت توجاني ولدت هدو ماتاني ياو إساني إرى أكا دنبالي كتهنجدو هدو من إساني حديثة كيسات اللي واندو في ور إساني إرى درقة ديفامي بشام بحر لقا بي بشام بحر سن دوغي في ايت ور اسانين بود دوف بكا كان امدور بشام توتوريج تو يا دجران بشام كيسا گوگويسني ور دور دبر دوغي فيت ميلان ردي ميل فسن گوگويسه بكتن دوران بشام تو جيره ها گجره متك كانو چلالن قدرا ربي كنا يوتات ملي امدا كانا امته ججبين اساني اكنا كانا قوة وفي قبول ربي دنديتي وفي قبول رحمة إساتين قبروت إساء الرأجت تهديتما قبر جيسا كان ان ارى اتشوف يا كبروت في يمين جريت ما كنت نرى اتشوف ما لي وسوك اتشي جدي ستات سلا امتا ذكر الله وافته غيا تو كومبر رمت بوسو نمني بحر دغه مديسو عرب شان متي بومبا في وامال في والك جنيت تنجرا نو كانا تو كچما غيم فكاتو على كل حال قصة إساني كيستي خرافان يوني هاتم اللي قدن إساني ذات إساني حرمات إساني تقول ما مدقرو كان واني دليل الرأي في إركة ننجرو كون اللي أكسيتي كجيل شجرا تكامو غرين علماء غرين كتاب تفسيرا آية كان وتركنا بعضهم جتشو كان أي الإنس والجن جتشو تي فسرا جافة قصة يومئذ جتشو كون أي يوم القيامة قويا قيامة جتشو تي فسرا أما ست يومئذ جتشو كون أي يوم خروج يا أجوج وماجوج يومئذ جتون كن يا أجوج وماجوج تفسر يومئذ جتون قويا يا أجوج وماجوج هيام نقدمي إسايا أنسان قري نساني قري كيس أكسي دنبلا جتون تكا قويا قياماتي وتركنا بعدهم جتون قري نسي في جني جتون أبكي كن قويا قياما ويتلخا كئ من لدن آدم آدم الراكاسي هذا آخرنا ما قيامان الرد الآبتو دي كوني مرتي ويتت أمري الآلفاء الكاي كوني لين هدومين نري وان تقود وان نمني قدري سابيكو دندهو متي ربي تقوشيو تاتمالي كنافو يموج في بعض قرين إساني قرين كيس دنبلان أي يختلطون في بعضهم ببعض قرين قرد مكما قرين قرد لاكما جتون أكما آدم نما هدوماتي بكتوكو تي أرغميت كوني مرتي مال غرسيسا دندتي ربي كينا تي في قدره ربي كينا بكم سيسا وان كان هندتي مرسي وان فول در فوجر الله نوهمون كان رتي قديل كاك اسبيني اسبتي امني كرا اسا قبل نوف ونفق في السور فجمعناهم جمعا جدا ونفق في السور غري كي ستي ابو فام جدا كوني ككاف من ساتي كاسر راد من ساتي متي فجمعناهم جمعا إسان سوالتك أبنى جدا والتك أبنى إسان والتك أبنى إسان تويا تودا وان دنيا تنرسي دلقان إسان غافة تودا يو إنسي جنة جنة إنسي في جنة سن والتك أبنى يو يأجوج في مأجوج جنة جرهن داه والتك أبنى جدا والتك أبنى قويا قياما مرتنون رفن كل اللب دنيا تنرسي أرغمت قويا قياما كاتيتم أشرفت وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا جهنم اللي في النجرة دوب ربين يومئذ قياك يا ماسن جدتو قياك يا ماسن إبدا جهنم اللي في النجرة للكافرين أي على الكافرين كافر توتر في النجرة عرضا في دين سجدتو أبقى آية كناتبت إبدا أمتر في دم جدتو يومئذ يعرضون عليها غدوة وعشية كأي أن براجة تتأمو أمتاتو يبدر في دمجتو كوني حال للجو قياماني أرغمجتو مواقفة غريتي يبدر إسان الرفيدن مواقفة غريتي إسانتو يبدر في دما كوني مرتنو هما قيامتي أرغموتا آت قيامان بكي در محشر بكي تولتك أبا منكون بكواني أجائبا كيستي ديم ودافديمتو وان تتكان ارجين تتكان دغين تتكا قلبي في الريائن نما كان ربين كاول امرا كاتي حق اخرات دكيت ولت قبي مسلم اساني تي في كافر اساني تي في انبياء اساني تي في كا ولالا اساني موت تا في كل اسا غيا ولت قبي انا الملك اين ملوك الارض ربين جل سبحانه وتعالى موتين انا اي سجر مي موتين دنيا غا ربين كي نجد موتني دنيا سن إيسا جرمي ورد دنيا كيستي أني موتي وفين جلس ورد دنيا كيستي أدب أبي أنا ربكم الأعلى وفين جلس ورد دنيا كيستي ملك الملوك موتي موتتا وفين جلس أرأمي موتين أنا إيسا دقن إيسا كتن موتي لن دنيا سن قويا ربي جل قويا وان أتدالي دي فضيحان أتدالي دي هندي نم هنده ملت أران تنا دنيان تنيوان تكغرسيسو يوفيته خرام شاء أما هم أيام شاء أما جروخنان بيهدو غرسيسو دندت قيان قيان أمور ربي سبحانه وتعالى آدم الراكاسة إلى هذا قيامة نم إرتي دابت توتتي كواليتي كبيد الرئيس كوكيسة جران أكم حديث رسولة كيسة نوفة قيام قيامة دا قيام إجنا مالك أرتات واندر أرغيتو أولك أرغيتو جيتو ما جاء رسول صلى الله عليه وسلم ينفذهم الناظر نمني أجلا لنمت در قيامة وفكنا كندو مارغا جهان شفتم؟ نمني أجلا لنمت در قيامة وفكنا هندار جمالي في أب رب خرامة إساقو دي رب رحمة إساقو اللي أكا تولينا إساق أمني مرت أرغوف أب رب فضيها إساقو اللي رب فضيها نمغرين يأجيك فضيها إساقا نمني مرت أرغوف ويسمعهم الداعي خدوب بثيل إنسان دعيسي سجان كوام إللي إنسان دعيسي سا مغرفون أتنها جمانجو ياسن ربي لندتيو في كابون خلقي ولتك أبي كان هوندا أومة ولتك أبي كان هوندا ننتج خدوب بثيل كأي يللي كوار واتللي وهاوند ركونجو ياسني إيجي سيبتللي مرا دللي خنا ول دعيسي ساس هوندا إجانسي نرجيسي سا يجور ربي سبحانه وتعالى كوني دليل حديث صحيح كيسرتي يفيدها غويان غويا كسيت كناهو مواقفنا ست ارغم تقول ما متي كداي في ميلا كاي هغا اكدل غاتين هغا جيل بغهو خان هغا مدي غهو خان هغا كوكي غهو خان مويساهو لكيم سكم بدي ساتي نكونيل ولكن اك كنا ولي كافين سلكم سكون سلا بشا داي في بشاني بشايو هغا متا كيتي اولدي مي دچي تنمر نمانياتا كغويا قياما سنتندتي مر بيتين ستوكو تشازب مملي نمني برانا غهمانتا وسوسيت لياني كبيرا نغهمانتا ربي تشتي فبيهان غون سبحانه وتعالى كناهو مرتي كينا حاجه جبان نغيان جبتن جرا جرا حاجه جبان دو ربين وري اكسي سون كاميو جدو ويتنوهم الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري يسانن سن الذين كانت اعينهم والرجين ثاني تاتجد والرجي ثاني تاتي في غطاء حقوق كيتتك هتاك عن ذكري قرانك يرى كقرانك يرجني كقرانك يلال كقرانك ينقراني تكهو كن يادا نجدو وكانوا لا يستطيعون سمعا كتهن سنج لا يستطيعون كن دندن سمعا وان خير دغهو كن دندن لا اله الا الله زمانك انا كان كيفتي مال تجريا بلينكي ارى ننتجي سير بغرتي كايته ساعه ميك ساعه ايرتو ساعه دلغا هند دغيفتو دنده قران قرئنسا دقيقه كنت كا دقيقه دي دم تكانو ساعه دنده انا ربي رحمتي تاكو دي مالك انا هو ور اكسيس ني جدا ور يبدي اساني فكرفويته كجهنم اسان الرفيدنتو كإسان الإسان اللي جهنم الرفيد منسون ورّا كسيسان جدا ورّا إجي إساني حقوقي كيسات جرتوغا في الدنيا كهومان غرّي كهومان لغيني كغرّ إساني اللي همان لغيني ججو سنت تانسيدو بمال جدا لا يستطيعون سمعا ججون كوني خير من لغيني مالي dagetti ebaltin dagenne male zahira kana gurrai makaban gurran qaban jecho miti dagahun dan dandu da jecho miti imana gan walakin wan khairi kana dagin fura tu jecho gurri sane dagin fura tu iji sane le wan khairi kana lalu jecho abnu hadis mal jara duba afa hasiba alladhina kafaru silahiya dani jara war rabbiti kafaran sun qur'ana qabatu didani syariah rabbiti tibulu didani warri kafaran sun silaniya dani أن يتخذوا عبادي من دون أولياء أن يتخذوا ججون كني أن انتني مصدر إيادا أي اتخاذهم ججو طلفتين إسانيكن عبادي قبروتك يتلفتون إسانيكن من دون ناجت أولياء جال الله طلفتني ناجت قبرون إسانيكن جوابني استفهامك أنا استفهام لولك أنا إراحة جان اي لا يغضبني ننارت زانتي فكاتا جتو سلهي يادني ور كفرنكن اي يتخذوا عبادي اي اتخاذهم عبادي قبروتك يتلفتون اسانيكن عبادي جتو كانت كفدامي ملائكة ربي اجتي قبرينو akka mushrim quraishi fa malaika gabbaran takka uzairinu gabbarinu takka wan biratu shayatinahu gabbarinu gabrota kiyya ka isanu firra quban qabni ka warran jalatin yota warra jalate yota tisilasun ka jalate kanahu gabrota kiyya warrina achitti ga awliya ana godatani jalallo godatani gabbaran kuni gabbarun isan na achitti wan bira gabbaran suni nan ar su isanati fakkata ani amma isan hin qabu isanati fakkata inna a'tadna جهنم للكافرين نزلا نتكر في سنجر إبدا جهنم كر في سنجر كافر توتا نزلا جتشون أفير ريساني تجتشو نزلا جتشون نياتا سلا كر في سنين نما ججب اتوامن نما جبا اتوامن نزلا جدا كنافو والنسان اتأفير منسوني جهنم جدا كافر توتا قبس ما نياتا جاري جدامي والنسان كر في إبدا جهنم جدا وربيد جهنم إساني كرفا وربنا انتاسيني دوبا مرة آياتني أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا جتشون كني حسبان كني مفعول لمن السبا أن يتخذون كني اتخاذهم جتشو تقرى غليتي مفعول سلمان جهجا أن وصلتها في موضع نسب سدت مسد مفعولي حسبا وان حسبان برباد دوسان سنمتو جف هي يادني وري ربك كفرنسون تلفتين سإساني سنتين آرو جتشو يادني جتشو سنمتو جتشو جف اتخذان قن الله نكو مصام مفول لمتها جماع مفول تك أولياء جتشو دا مفول لمتها من دون جتشو كان إذن واتخانا أكار بيادتي أي اتخاذهم أولي عبادي أولياء من دون كوان جريه ناعشت تلفتو إساني أولياء تلفتو إساني ناعشت أننا نعرض اتفاقاتا إسان إقابا نقول اتفاقاتا جتشون كون آيات متعان تقان الرافع أمام تجان مالي إن أعتدنا جهنم للكافرين نزولا ويتجدوا ورد دينة كفاري كان إساني في كرفة سويتجدوا اتدلني جتشوك نربي أكان الرئيو اتدلني بتساني النقو أما إسان بدي ثاني ثاني بيسان غوبي جتشو كنا جهنم إساني كرفة سوي تجدو كان أفجتشا مال جتشو كرر والمعنى أظن أن اتخاذ المذكور وارفو دبتمي قبروتك يسن نا أجبت أولياء قلتني جال الله قلتني قبرو نسانيزن لا يغضبني ولا وعاقبهم كلا قسيمتي أكسي يادين جتشو مالي إنا أعتدنا للكافرين جتشوك نتي كرفة سيني جرى كافر توتا إبدا جهنم كرفة سيني جرى كنافو رب شريك أفي أجب أفرة جالة جتشو أفرة شريك أفرة شريك اللين قبو شريك اتقود اللين فرد شريك اتقود اللين ما في الديس شريك اتقود اللين ما في الديس ربي بل ليس برا نما في الديس يو توبتا ولكن شركي توبة ماله يو إسلام ما فيه سنتي ماله شركي داندونان عرارة من أرجب تيجورة تدوس سنتي عن سمال نوحي مدوبة قل جدي يا إرقاماكين هل ننبئكم ميسين يو جيسين وجدين ومتكيكنا بالأخسرين أعمالا ور إرهون قودا إسين يو جيسين ور إرهون قه ور إرهون قه كان كيساك إرهون قه أعمالا جتون كرا دلقا راتي تمييزة كوني دلقا كيستي ور إرهون قيسين وديسينو دلقا وفي دلقا كيستي أعمالا ني كان مالي جمعي قد جنان وان كيستي هون قينتو تكالا من تهين جتون وان سان كيستي هون قينتو واحد دول أكا كمري ور هون قيسون الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا إسان وان دلقا نساني بدجرو دنيا كيستي وهم يحسبون إسان سن كسهن أنهم يحسنون صنعا إسان سن دلقاهن تلشن كسهن كما إسان وانغاري دلقاجر وان بريد دلقاجر رسهن ولكن دلقان إساني وان إسان دلقتن هن دبد جدا مالتوان إسان دلقتن هن دبد ليس نياجاني تنتلين أكيدا إساني تقول قلون تهين يو أكيدا قل قلون تهين وان تكتينو ترقب لم تنجر ايك اكيدان بريدان تهين والنسان الرافورم تنجرت يو رياء انبدد دلقا اساني والنسان اتئولا ننجرت يو شركي انبدد شركين اولي في كل دلقا قابل ليسي شركي وان شين دلائي دمالي أول وان شركين نم تكتر أرغم سيبتو تحبط جميع العمال لين أشراكتا إيش لا يحبطن عملك يا ربي برواه لكيت دلقانت خندني بديتو والله نبدي دلقانت دلقانت نفس كان هو شركين دلقاني بالليسيتي مالين بديري أتيهن تلتجد تولي أصويات دي يو سنة رسولة الرنجراتين ري دلقان نمر راكي بلمو ايغا نما إسلاما تاتي مؤمنة تاتي بودا والا مري شرطي نساق علماء دبتن إخلاص نجراتو أتي ربي بججة دلقان سندلقو دلقان سن ربي بججة أتي دلقو أكما ربي بججة دلقان سندلقو دلقان تيسر أمو متابعة قباتو أكا رسولة دلقاني يوهن صلاة جدت أكا رسولة صلو كما رأيتموني أصلي أكا نا صلاة قرتني صلاة أكا جلمسانتي صلاة يوهن جدت خذوا عني مناسككم دلقا تيسن نرّا فسدّا دلقا هجيك رسولة جلمسانتي إسان الرّا فرطة دلقا سن دلقو يو أكا سيمالي أكا نتغاري جدت وفي اتباقت وفي إداتة تان الرّا مرتد لأيدي الذين كانت وهم يحسبون أنهم يسنون سنة هنتل تجتئت يو آيتي داتي إرهونغا يا ورهونغا هي ور دلقا نساني دنيا كيسة درابت دي إخلاص ربودا تكاشركي كيسة سينو داب أكيدا نساني كل الله ربودا وهم يحسبون أنهم يحسنون سنة حال ما إسان وانغاري دلقا جر دلقا بريدت جر جتشو يا دنين ورقص إسانتو إرهونغا هذا جدا ربينون هونغا سيني جتبادا دوب جرى سويتهم ما جرى ربين أولئك الذين كفروا بآيات ربهم إسان ننسون ور آيات ربي إسان اتكفران آيات ربي تتدلقوا والردد ولقائه قلنا من سربي سن اللي والردق أمسو دد إيقدونهن كافمنا يو كانن غافتمنا يو غافتمن دلقا دنيا كستي دلق النسان جزائي في أرجنة تكاغر جنة تكاغر في الدادمنا ور سنت كفاري سنديد ثاني فهبطت أعمالهم أكسين بدك دلقان إساني إسان كانت أمنوا دنان دلقان إساني هند بد فلا نقيم لهم إساني في انتامن يوم القيامة وزنا قيا قياما خمدت إساني لك ونججت الله فسرمت قيا قياما دا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ججون قيا قياما قيمة متك إساني في انكن نججون تكامو ميزان نو ثاني فندابت يجو مالي ايغا كفران نمن ربيت نمانين اكاديث مسلم كيسات دوه حسنا وان دلغي ستنياتا دنيا كيسات خيري دلغي حسنا وان دلغي دنيا كيسات اخرتي وجد برهما سانجران اخرتي هما نرغس فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا يجو كن كيساتي مالي هري يو أتي وان الله فان قباتين ما لون نسيم الزنم يو خيري تكن قباتين ما لون نسيم الزنم ونسيم الزنم ويتون جرت وجو قافنا أبو ماف في ميزان في رابط ربيه وججو تكامو وان نفيتينون رفني كيما وهين قبض ججو وزني وهين قبض ججو ربي برتي أتي كيما وهين قبض خمت لك ومتو تفتما قد آنا ججا قاف شركي دافي رياء اندلقاتي بالليسيتي أتشرف حديث البخاري في ستكره في رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل العظيم السمين نام قد فرد قبتها كبيرا خنان رفانيه ربي بردك جناح بهودادا همزا نجنان لازم عند الله جناح بهودا ربي بردك هقا خولا قفلا بوكي اللي خولا بوكي اللي هقا سلي تمزا نجنان ويا قياما إسان رفان جان فقرأوا إن شئتم يو في تنقرا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا بياك يا مادا إيمان تنقود أمو يجو ذاتي همانقوت يجو ذاتي همانقوت أتي ذات بريدون دنيا قباتون إلمان هرون كن مرتنو هما سينقود قيامة والنواسي قود مالي عمل خيري كاتد لي كشر اللي ويواسي قود أبدي ستر كسامالي والنواسي قود وانتو كتشوكو عمل صالحة قوكو أكيدا كل كلو قباتي دلغا بريد دو اتي دنيا كي ست دلغت خيري اتي دلغت قرآن اتي قرات هادا ابا اتي قجلت اولا اتي جبست ركتا اتي قرقارت سنتو غيا قياما سيفتر وان برا تكلينو تجي تلتو ميتيجا ذلك جزاؤهم ذلك جزاء ذلك كان علماء نكهدو تجراني حسب اعراباتي ورغارين ذلك كان خبر مبتدا قدميتي الامر ذلك يجودن دبين كرغيتن سكيتا دبين اتكيتني هما مكانا دبين اكما امد اغيتن كان وري اسو دلغا تولچن سان ربي والغهني دلغان ساني بد وري بداتي بويا قياما قيما وهين قبر ربي دلت جرسون اكما اغيتن كان اجتا كنت قيوته ويتا يو اكل جنن جزاؤهم جهنم جچون جزاؤهم مبتدا جهنمون خبركوني اسراچ كايچا دنان نجرتني يبدايچو فكامو ذلك انكم متمان ساتو مبتدا دا جزاؤهم جچو كانت خبرا ذلك فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا جديني همت اسال لكاهو دبون سني جزاؤهم من داشاني ديكا اكما ديكو سنهم نسون من داجر سنيتي وانسان ارغتني غلط سانيتي جهنمون كوني اتو بيان يعني جزاني سمالي ابيت جهنم يجچو سم بيان تجچو جزاني سن يني ما منكا وچت كون نو كده گيت سن من داي ثاني جزا ثاني جزان سمالي جنان جهنم يجچون كون سن اب سي يجچو سن جزا ايشان جزاني ثاني جهنم جنني مالف جزاني ثاني جهنم ته اكن جنني سبب الله رب النفس بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا وانسان ربي تكفرني في آياتك يا في إرقمتو تتيالي أشا وانسان قرتني وانسان تبا قرتني استهزاء وانسان قرتني ورسلا وإسان اتهموا تكيساني كان الربتني كان ثماني كان أرئاني كان الرافور وددني أشاني همتو لقاه إسان دبني سببني كان إسان أرقشيسي وانك إيما إسان دوغي دنيا كيستي اتخذوا آياتي آيات تتيلين تلفتان آيات القرآن كاتكار أمتتهينا آيات إجان أرجين من قرفة متهينا ورسلي هزوا رسلتو تتيلي أكمسا حبا قرأتني جد ورسلتو تتيلي حبا قرأتني جد دوبا كما أسلوب القرآن أكما بيتا بيكا مادا يو ور إبداد دبتي ور ربي تكفري آيات ربي قبطو ديدي كفري دبتي ور امن الله اتانسي دبتا يو جنته دبتا يبد اتانسي دبتا ما دي في ان كا غرم رتو نمني ايغا بكلمتي قودامي جزا سنيل لي ويتبه كان كا جزا خنا لي بيكو برباتي زكا كان را نمني خرا فلته خرا يتاتو لغوري كان را فغا تجتو ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ور ربي تي امنا ايمانا دغاك امنا وعملوا الصالحات دلغا غاري كدلغان ويتعمل عمل عملاتي ايمان يلبر دفه قلب ديوان دو قوم سوم برباچسو قلب دي دو قوم سني وعمل الصالحات جچون دلغا دان كمول ديسان جچوان سن دلغا دان كمول ديسان كانت لهم جنات الفردوس نزلا اسان افتاته جت يا جنات الفردوس قبسم اسان افتاته جت قبسم تي اساني بك اسان کو بسن جنات الفردوس کو بسن جان جنات الفردوس كون جنات قبسم اي چودا فردوسي كان رسول صلى الله عليه وسلم مترادبة إذا سألتم الله الجنة يو جنة ربين كدتا فاسألوه الفردوس فردوسي إذا كدت أجلا فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة يا رسول صلى الله عليه وسلم يو فردوسي كدتا يو جنة كدتا يو جنة ربين كدتا فردوسي كدت أجلا فردوسين سن فإن أوسط الجنة والقطة جنة تاتل وأعلى الجنة إر الآن جنة كيساك إر الآن لدين جنة اللي أجيب الكثير رسول صلى الله عليه وسلم كان أفو إتقرأتا فردوس الأعلى قد أجدني ورى فردوس الأعلى سنقبة ربناها تاتل دن ديتي ساتل حالك إن الله لني رحمة ميساتي ورى جقبة ربناها تاتل خالدين فيها يوم وچو مكيس جراتن ينا لا يبغون عنها حولا هم بربادا فردوسي سنرى حولا جدشون جدجيرا من بربادا اتشرى غرب رب سان جدجيرون بربادا مالي في بكثير غاري تنجر ره رسول صلى الله عليه وسلم يوك رتت إسكت داعي جدًا يو ربين إسحان ربي سيهير ربي سيقول رحمة إسحان تيو إني تردو سلالة سيهير قرم دين تسرى قرر تسرى دين تنجر بكي بكي اتشيفة نيمك بكي اتسنس نيمك أكا نيات الدنيا يو نيات تقو نيات يو زيت الدمات بكي تقو يوتي هفة تخنامك بكي بكراهات بكي بكراهات دنيا بكي تعبني إسحان بيتتني أجي غافة جيت أمو وما نتهمة تتقنجر وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ العيون واللبون تيفيت وانجت اتقفجت تلالته ما لا أذن سمعت ما لا أين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وانت قلب نماك سيائل كي جنمان أرجم كبر نقهين أكاسي سنتو سيفجر أتقمتشو مكيسي تقمتشون غارين إيسا قمتشو جنتات كنافو ور جنتة سنرقتي ور فردوسي سنرقتي ما الجرى ريسي لا يبغون عنها حوالا إسا سن الرقر براهب أمر بعد أن جرى إسا سن الرقر براهب تججيرمو جرى براهب تي دبرفمو هنفلني جرى دوبا يعني كانت تأنفتي أماس قدري قرآن نكوني همو قدري قرآن نكوني قابو دبتي واليهودا كوني ويتكان قرآن تقوف ديمني ويتكان نبي ربي تقوف ديمني ويتكان ورمومن توتا تقوف ديمني قرم رتو قررت يلابان جير وما أوتيتم من العلم إلا قليلا جتشوفا رجينان جل ربي نوكن وما برموت الدون كن نيف جتشو إساني تبوسي نوتي توراتين بينا ككنا بينا أخبار ورد بريد بينا جلانيت قرآنك هنر أكوان والنسان بيكا إرقود ذاته أفكيسا بيه قرآني كما يترمت ذاته وما وثيت من العلم إلا قليلا جلوكان دوبا قص جنان أدرين قرآنك لا فائتني تفكاتي لا فائتني تفكاتيني قرآنك نافي حكم ربيك إنا وانا سانو سنة تفكاتيني والنسان بيتا كن بيكم سجبا إتني تفكاتيني جتشو إسان بيتش سوناف مال جلالي أسيتي قل جدي يا رغماكين لو كان البحر مدادا لكلمات ربي قصو بحر وان جرمكون أرى بيو ما فيدي كيس هاجراتو تأتي بيتو تهينا بيات بين تهينا بحر وان جرمي دنيا كيس تجركم مرتي قصو تهي جل مدادا جتشون مدى قلم ويوا وحين كتبا مدادا ومدى وحين كتبا وصو تهي لكلمات ربي جتون جتوت ربي كياتيف جتون حاسو ربي كياتيف قرآن ربي حاسو كناف وصو مدادة هيك اتن كتبا تاتي لنفد البحر والله سلا بحر كن تمجد قبل أن تنفد كلمات ربي وصو قرآن ربي كيان دمين وصو جتون ربي كيان دمين بحر وان جد مكون مدادة هيك اتن كتبا اني دو مجد ولو جئنا بمثله مددا وصو بحر برو اللي بحر اكيسا بحر اكيسا كبيرو كأما جيرو كيسن بيتا كانمالي كبيران اللي وصو كروفو تاتي مداته وصو كروفو تاتي وصو جتون ربين دمني حكم ربي كينا وصو دمني بيكمس ربي كينا ونن بيكو وصو دمني بحر اللي دمي وصو مويني ون ربين ومكم مرت اللي كلمته إن اللين هو ممكن كون اللين جدته تقوم آية براكة تتمال جدا ولو أن ما في الأرض من شجر أقلام من شجرة من شجرة أقلام جزاك الله خيرا وصوان دجيتنا كيف سجرهن بته من شجرة مكمته هاته مكره وان مكجر أنهن وصوته وصو قلمته وان مكجر أنهن وصو قلمه قداني والبحر يمده من بعده سبعة أبهر بحر اللي انجراته بحري كان برد اللي بحري تربك كثيداني كما ما ستبت أكيف كانك ولو جلنا بمثله ماذا داك جلو كان مثلي ساكنا فكاتا ساكنا ترب اللي وسوفيداني ججا ما نفدت كلمات الله جلو ربين دمت جلو أتي بشان ما وان تو كوكيس سجرو أك أكلي تهدي تي تي أوسو بشان ما بيري تو كوكيس سجرو لغامي تي لغيا أومي تي بشان ما بيري تو كوكيس سا إتين كتبي فيتي أوسو سينجرني ومتى كيستي سيدان ديتين بكم سكيتي سيهورو ميت أكملت كتبه وان كان في رضا دهجة ولكن ربين وهند بيكو قد أحاط بكل شيء علما كبيكم سيسا وهند تمرتين بكم سيسين كهدنا مكانا في بكم سيأتيها في أكا هما والتين تهينو هموداء أكما وما أوتيتم من العلم إلا قليلا بكم سر رواتكم لين كنا من ننجد سن نبيس سودان وصو قرآن كان أكثر تكتا بنتاتك أدرين قرآن أكون حكمة ربي كينا كن هند ما يسني فكاتا وصو هقا في الأنيل وان الدنيا الرجل موين مرتك على متاه بشان أما جرو بحرين كن مرت اللي مداته اتين كتبني إساد ما جدع وصو كلمان ربي كيتين دو نمار كثبت ربي كي اللي بيتي ربي كي قدس يجو ربين متكان ما جنا وما قدر الله حق قدره جاء ربي كنا حق سلا إن قد فموك أبو علمنا ما كن يسان قد فنا جاء حق إن قد فموك أبو يسان قد فنا جاء كنافو أتي كثير ربي كي سنبيكي قد سيجيكوك حق أنباسا ننتهيني قل إنما أنا بشر مثلكم جدي يا إرقماك النامس آني نوماك كي سنيتي جدي أنيوان اسم فدا جتنسان هجا اسم بوسا جتنسان اللي كبوسو دندهومتي أنا في سن اللي نمته كيستي أكومتوكو جدين وانت الدانجر رمالي ري يوحى إليا غركي يتي بيس سبقا ما غركي سنتي بيس من قد محقن وانت الدانجر رججو أنما إلهكم إله واحد قبرمان كيسان قبرم متوكو جسان إني حقان قبرمو اسم حقان قبرمات هي توكو جساني إسم عليك براك قبرمون جرو حقان مرتوان قبرمي داران قبرم فمن كان يرجو لقاء ربي نمني ككجيل تهي قلنم تي ربي إسالم نك ككجيل تهي فليعمل عملا صالحا دلقا قاري هذا لقو دلقا بريدا هذا لقو ولا يشرك بعبادة ربه أحدا هواهلا قدن إبادة ربي إسادت تكل شريكا قدن قبرت ربي إسادة نتي هما تكل شريكا قدن آيان نتن علماء نقرين كجدر رياء كيستي دفته ناها أرقى نفواد لقو ناها دقى نفواد لقو كيستي دفته فمن كان يرجو لقاء ربي ما ليفي قلن صحابة رسولة الفني صلى الله عليه وسلم دلقا تنويت دلق رب ما فدلقا قرو يوم من دبته وان سندلقان سنامو الاتقالب نقمد دي اكامي جنان آيان نتندف فيها مالته قبره فمن كان يرجو لقاء ربي نبني قياب روك يامت ربي وفيتي والقن من سياد قبو فليعمل عملا صالحا دلق مقاريها دلق دلقان قارين تمره تشرك الراقل قلويته تناهار قن الراقل قلويته تناهار قن الراقل قلويته حمية فللو إرقل كلويت حالو بافتو داف قدو مبافتو داف سن الرات قل كلويت ربي قفاف قطعت يجيكو قل كلو ولا يشرك بإبادة ربه أحدا إبادة ربي إسادة اللي هم تقو إتي واهلا قنين رياء اللي مال جرمي دو بتمي حديثة كيساتي شرك أصغر كن اللي شركي تقول فنابو إبادة ربي كيسات هم ما انتوك أكتن سيني ربو مقفة ودلقان هندي أكتاتو يجونا ورد دلقان إساني ربي افتات ربي نوع تاسسو والرسولة هنرى اللي قرصة هدو الرارقتي اتي دلقي ملقاو ربي نوع قدو درسين كينا سمرت الآبتة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.